بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قبل الأخير، قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي، استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان هذه الدعوة العظيمة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء في بعض طرق هذا الحديث حديث ابن عمر كما عند الترمذي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الدعوة كل صباح ومساء، كان يقول هذه الدعوة كل صباح ومساء، فهو من جملة الأذكار التي يشرع للمسلم أن يأتي بها كل يوم في صباحه ومسائه تأسيا بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في رواية ابن عمر لهذا الحديث قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. وقوله لم يكن يدعها هذا دليل على المواظبة اليومية في الصباح وفي المساء والعناية العظيمة بهذا الدعاء. ولهذا يتأكد على كل مسلم أن يقتدي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في المحافظة على هذا الدعاء العظيم، يقوله مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسى كما كان يفعل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو هو التجاوز عن الذنوب وغفرانها والصفح عنها، والعافية هي الوقاية والحفظ، والعافية هي الوقاية والحفظ. والوقاية تطلب للدين والدنيا، للمال، للأهل، للولد، للنفس، كل ذلك تطلب له العافية، كل ذلك تطلب له العافية. يطلب من الله عز وجل أن يقي الإنسان في دينه، وأن يقيه في آخرته، وأن يقيه في ماله وأهله، فكل ذلكم تطلب فيه العافية. والعافية هي الوقاية من الشرور والآفات والبلايا. قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العافية في الدنيا بأن يقيك الله عز وجل في دنياك من الفتن والشرور والأمور المهلكات، يقيك من ذلك كله، اللهم عافني في دنياي. والعافية في الآخرة أن ينجيك من النار ومن سخطه وعقابه وأهوال يوم القيامة، وأيضا ما يكون في القبر وهو أول منازل الآخرة. فالعافية في الآخرة تتناول ذلك كله. ثم قال: اللهم إني أسألك العافية في ديني، العافية في الدين بأن يقيك الله عز وجل في دينك من أن تبتلى بانحراف في الدين أو زيغ أو ضلال أو هوى أو بدعة أو انحراف أو غير ذلك. قال: اللهم عافني في ديني بحيث يبقى دينك محفوظا سالما من النواقص والنواقض، لأن الدين له نواقص وله نواقض، فنواقضه تهدمه من الأساس، ونواقصه تنقص من مكانته وتضعف من شأنه وقدره. وقولك اللهم إني أسألك العافية في ديني فيه سؤال الله جل وعلا أن يحفظ عليك دينك بحيث لا تتطرق إليه ضلالة، ولا يداخله انحراف، ولا تقع فيه بزيغ أو نحو ذلك من الأمور التي ينتقض بها الدين أو ينتقص ويصاب بالوهن والضعف. فهذا دعاء عظيم، تسأل الله عز وجل أن يعافيك في دينك، وتستشعر قيمة هذا الدعاء عندما تدرك الفتن التي تحدق بالناس وتعصف بهم وتأتيهم من كل جانب، تصدهم عن الدين الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. قال: اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي، أي أسألك يا الله أن تعافيني في أهلي بأن تحفظهم من الفتن وتقيهم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحميهم من الشرور والمصائب والآفات، فيكونون محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي. قال: واستر عوراتي، ولفظه في أبي داود: اللهم استر عوراتي، وهنا قال الله: واستر عورتي، ولفظه في سنن أبي داود بالجمع: عوراتي، اللهم استر عوراتي. والعورة، العورة هي كل ما يسوء الإنسان انكشافه من عيوبه وأخطائه وزلله، فهذه كلها عورة للإنسان لا يحب أن تنكشف، ويحب أن يبقى مستورا بستر الله، يحب أن يبقى مستورا بستر الله. اللهم استر عورتي، أي أبقها على الستر ولا أفتضح بين الناس، بل أبقى مستورا، تسترها علي في الدنيا وتغفرها لي في الآخرة. وهذا فيه فضيلة انستار الإنسان بستر الله عز وجل، وعدم المجاهرة بالذنوب والأخطاء، ولا يزال الإنسان بخير ما دام يستحي ويستتر ويسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار وتؤلمه ذنوبه وأخطاؤه. قال: اللهم استر عورتي، ويدخل في عموم قوله استر عورتي ستر العورة التي هي في الرجال ما بين السرة إلى الركبة، وفي النساء جميع بدن المرأة بدون استثناء، وفي النساء جميع بدن المرأة بدون استثناء. فيتناول قوله استر عورتي أيضا العورة التي هي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وفي المرأة بدنها كاملا. وأيضا تتأكد هذه الدعوة في مثل هذا الزمان الذي استهان فيه كثير من النساء بأمر الستر والعفاف والحشمة والحياء، أصبح عدد من النساء في كثير من المناطق والدول والمناطق لا تبالي، فهذه تكشف ساعدها، وتلك تبدي نحرها، وأخرى تمشي حاسرة عن ساقها بلا حياء لا من الله ولا من خلقه. وهذا تهتك وخروج عن العفة والحياء والستر والحشمة. فتحتاج المرأة أن تكون مواظبة كل يوم في الصباح والمساء على هذا الدعاء: اللهم استر عورتي، اللهم استر عورتي. وفي الوقت نفسه تكون مطبقة عمليا ستر عورتها، فتقول في صباحها: اللهم استر عورتي، وإذا بدا لها الخروج في أمر لازم وفي ضرورة ملحة فإنها تخرج غير متبرجة بزينة، تخرج محتشمة مستترة محتجبة بعيدة عن فتن الناس بلباس الزينة ووضع الأطياب والعطورات ونحو ذلك مما يفعله بعض النساء اللاتي ابتلين بهذا المرض، مرض الفتنة، فتخرج سلاحا للشيطان وأداة للفتنة والعياذ بالله. فالمرأة في مثل هذا الزمان تحتاج إلى المواظبة على هذا الدعاء مع تحقيق مضمونه ومقصوده بملازمة العفاف والستر والحشمة. قال: اللهم استر عورتي وآمن روعتي، ولفظه في أبي داود روعاتي. وآمن من الأمن وهو ضد الخوف، أي اكتب لي أمنا لا خوف معه. قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقول آمن روعاتي كما هو اللفظ عند أبي داود بالجمع، لأن الأمور التي تروع الإنسان وتخيفه في هذه الحياة متعددة وتأتيه من جهات مختلفة، فهذا يخيفه وذاك يخيفه، فالروعة تأتيه من جهات ويروع من جهات عديدة، ولهذا جمع. قال: آمن روعاتي، أي آمني من كل أمن يروعني أيا كان ومهما كان. قال: اللهم آمن روعاتي، أي اجعلني أعيش في أمن. قد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وتأمل هذه المعاني التي ذكرت في الحديث وما ذكر عندنا هنا في هذا الدعاء. قال: من أصبح آمنا في سربه، قال هنا آمن روعاتي، معافا في بدنه. الدعاء كله قائم على سؤال الله العافية في الدين والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدين والأهل والمال، فهو قائم على سؤال الله تبارك وتعالى العافية. ثم قال هنا: واحفظني، أي يا الله، من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري، لفظ أبي داود عن شمالي وعن يساري، ومن فوقي وأعوذ بك، لفظ أبي داود بعظمتك، أن أغتال من تحتي. وهنا طلب وتوجه إلى الله عز وجل بسؤال الحفظ من جميع الجهات، حفظ من جميع الجهات، من الجهة الأمامية والجهة الخلفية وعن اليمين وعن الشمال ومن فوق ومن تحت. فأنت بهذه الدعوة تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من جميع جهاتك. ومن المعلوم أن البلايا والمصائب والمحن والنوازل التي تحل بالإنسان لا تأتي من جهة واحدة، فقد تأتي من الوراء، وقد تأتي من الأمام، قد تأتي من اليمين، وقد تأتي من الشمال، وقد تأتي من فوق، وقد تأتي من تحت، فهي من جهات، لا تأمن من أي جهة يأتيك البلاء. فأنت تسأل الله تبارك وتعالى هنا أن يحفظك من البلاء والفتن من جميع جهاتك، من جميع جهاتك. ويدخل في هذا المطلب الحفظ من الشيطان والوقاية من كيده وشره. وقد قال الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يأتي للإنسان من الأطراف، فيدخل في قولك احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، يدخل في هذا الحفظ من الشيطان. والشيطان يأتي للإنسان من جميع الجهات، يأتي للإنسان من جميع الجهات ويختبر الإنسان أي غفلة تأتيه من أي جهة يدخل عليه منها. فقد يدخل من اليمين، وقد يدخل من الشمال، وقد يدخل من الأمام، وقد يدخل من الخلف. فيدخل على الإنسان في فتنه وصده عن دين الله من جهاته كما واضح في الآية الكريمة ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في أحد كتبه، يقول مثل الشيطان مع الإنسان مثل رجل معه قطعة لحم، مثل رجل معه قطعة لحم، قطعة اللحم هي الدين، معه قطعة لحم وأمامه كلب جائع، وأمامه كلب جائع ويطيف به، يطيف به من كل الجهات، والرجل أمامه قطعة اللحم، فإذا يحتاج من صاحب قطعة اللحم أن يكون في يقظة تامة منتبها لجميع الجهات، لأن هذا الكلب الجائع أي غفلة تكون من صاحب هذه القطعة من اللحم فإنه سيهجم ويأخذها. وهكذا الشيطان مثل الكلب يطوف على الإنسان من جميع جهاته يطلب سلب دينه، يطلب بذلك سلب دينه فيطوف عليه، كلما غفل الإنسان سلب من دينه ما استطاع إلى أن يبقى الإنسان مسلوب الدين والعياذ بالله، إلى أن يبقى مسلوب الدين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر الناس يكونون ضحايا لفتنه والعياذ بالله وصده عن دينه، وكم من الناس دخلوا والعياذ بالله في الحفر مفتونين بفتنة الشيطان، أعاذنا الله وإياكم وحمانا وحماكم. فإذا هذه الدعوة تحتاج إليها في هذا الجانب، جانب الوقاية من الشيطان، وتحتاج إليها أيضا في جانب الوقاية من الفتن عموما والمصائب والنوازل والقوارع والأمراض والأسقام، كل ذلك يتناوله قولك اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وفيما يتعلق بالتحت قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ميزها بهذا الأمر، وذلك أن هلاك الإنسان من جهة الأرض يحدث كثيرا، وذلك في حق أقوام أكرمهم الله عز وجل بالسمع والبصر والفؤاد والجسم الطيب والمال والرزق إلى غير ذلك، والأرض أيضا الساكنة المطمئنة، وسخر لهم فيها أنواع النعم، ثم أخذوا يمشون على هذه الأرض بالمحاربة لله ولرسوله ومعاداة دينه ومعاداة أوليائه وفعل القبائح والشنائع وعظائم الذنوب، يمشون على هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم قرارا وهيأ لهم فيها أنواع النعم وصنوف المنن ليعبدوا الله سبحانه وتعالى عليها وليمشوا عليها مطمئنين وليقضوا عليها مصالحهم. فلما كانت حالهم على هذه الأرض بهذا الوصف عقبهم الله سبحانه وتعالى بأنواع من العقوبات التي تأتي من جهة التحت، إما بالغرق وإما بالخسف وإما بالزلازل، تهتز الأرض من تحتهم. وانظر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الأرض الساكنة، واعتبر هذه النعمة عندما تحدث الزلازل في بعض المناطق. أحيانا يحصل زلزال لا تستمر مدته إلا دقيقة أو دقيقتين فيموت فيه مئات الآلاف. انظر إلى نعمة سكون الأرض وطمأنينتها، وأنك تمشي على أرض ساكنة ليست رجراجة. لو كانت الأرض التي تحتك رجراجة تهتز وتتحرك، كيف تنام؟ كيف تبني؟ كيف تزرع؟ كيف تمشي؟ كيف تحقق مصالحك؟ فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يمشي على هذه الأرض بمحاربة الله ودينه وأوليائه وفعل عظائم الذنوب وشنائعها، لم يعرف نعمة الأرض التي وهبه الله عز وجل إياها وسخرها له، تستحق هذه العقوبة. وهنا يقول: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي أن أعاقب بعقوبة تكون من التحت، إما بالغرق أو بالخسف أو بالزلازل أو بالفيضانات أو بالطوفان أو بغير ذلك من أنواع المهالك التي تكون من جهة التحت. ولعلك رأيت أن هذه الدعوة العظيمة المباركة تعطيك تحصينا كاملا بإذن الله من جميع جهاتك، تعطيك تحصينا من جميع جهاتك، لأنك تسأل الله عز وجل فيها الحفظ، والحافظ هو الله، الله خير حافظا، تسأل الله عز وجل أن يحفظك من جميع جهاتك. حري بكل مسلم أن يكون مواظبا على هذا الدعاء العظيم المبارك كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يفعل ذلك. وقد جاء عنه الحث على هذا الدعاء ونظائره، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في المسند وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: سلوا الله العفو والعافية، قال: سلوا الله العفو والعافية، نعم، قال: سلوا الله العفو والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خير من العافية، لم يعط أحد بعد اليقين خير من العافية. وهنا فيه سؤال الله عز وجل: العفو والعافية. والعفو يتعلق بالذنوب، تجاوز عنها والصفح وتكفير السيئات، والعافية تتعلق بالوقاية والحفظ، وقاية الإنسان في دينه وآخرته ودنياه وأهله وماله، نعم. قال: حدثنا علي قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثنا عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب، اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. قال علي: وسمعته من محمد بن بشر وأسنده ولا أجيء به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أي يوم معركة أحد التي دارت بين المسلمين وكفار مكة كفار قريش قال وانكفأ المشركون أي رجعوا خائبين خاسرين قال وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل. استووا أي قوموا صفوفا مستوية. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثني على الله وأن يتوجه إليه تبارك وتعالى بالدعاء فأمر الصحابة أن يستووا أي أن يقوموا صفوفا مستوين، ولهذا قال فصاروا خلفه صفوفا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله. والحمد عرفنا معناه وأنه الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله سبحانه وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، والثناء عليه جل وعلا على نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى مع حبه وتعظيمه وإجلاله جل وعلا. قال الحمد اللهم لك الحمد كله أي أولا وآخرا ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، الحمد كله لله لأنه سبحانه وتعالى ولي النعمة ومسديها، ولأنه تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال في أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكبريائه، فالحمد كله لله تبارك وتعالى. قال اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. هذه كلها توسلات إلى الله عز وجل بتدبيره وتصريفه للأمور، وأن الأشياء كلها معقودة بقضائه وقدره وطوع أمره وتسخيره وتدبيره، فلا يكون في هذا الكون من حركة أو سكون أو حياة أو موت أو قيام أو قعود أو مرض أو صحة أو غير ذلك إلا بإذنه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالثناء على الله والإقرار بأن الأمور كلها بيده وطوع تسخيره وتدبيره جل وعلا. وقوله اللهم لا قابض لما بسطت، لا قابض لما بسطت أي أي شيء كتبت له البسط والسعة والبقاء والدوام ليس لأحد أن يقبضه أو يمنعه أو يحول من تحقيق هذا الذي أردته. قال لا قابض لما بسطت، إذا كتب الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده بسطا في الصحة أو بسطا في المال أو بسطا في الرزق أو غير ذلك من أنواع البسط التي يكتبها جل وعلا، فهل يستطيع أحدا كائنا من كان أن يقبض شيئا كتب الله عز وجل لعبده أن يبسط له؟ لا والله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فهو سبحانه وتعالى القابض الباسط، فهو جل وعلا القابض الباسط. قال ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت، هذا نظير ما تقدم معنا قريبا في الدعاء، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، فما كتب الله سبحانه وتعالى له تقدما وعلوا ورفعة، ما كتب الله سبحانه وتعالى له ذلك، هل يستطيع أحد أن يباعده عن هذا الذي كتبه الله له؟ لا. قال لا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قرب، من قربه الله وقدمه ورفعه لا يستطيع أحدا كائنا من كان أن يبعده عن ذلك. وهذا فيه تنبيه عظيم للمؤمن أن صلتك بالله سبحانه وتعالى بأن يحفظ عليك دينك بأن يحفظ عليك دينك وأن يسلم لك دينك وأن يعافيك في دينك. فإذا استجاب الله لك في ذلك وحفظك وعافاك في دينك وقربك لا يستطيع أحدا أن يباعدك أو أن يفتنك أو أن يصرفك، لأنك محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال لا مباعد لما قربت، وأيضا قوله لا مقرب لما بعدت، من أخره الله عز وجل وأبعده وطرده وأحق عليه سخطه وغضبه هل يستطيع أحدا أن يقربه؟ أبدا. فالله عز وجل هو الخافض الرافع المقدم المؤخر، لا يستطيع أحد كائن من كان أن يقرب ما بعده الله أو أن يباعد ما قربه الله سبحانه وتعالى. قال ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، أي ما كتبته لعبد من عطاء ورحمة ونعمة وفضل لا يستطيع أحد منعه. وأيضا ما منعه الله سبحانه وتعالى عن عبده من الخير أو الرحمة أو النعمة أو الفضل لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يعطيه. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا هذا كله من الإقرار المتعلق بتوحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى المسخر المعطي المانع المقدم المؤخر القابض الباسط المعز المذل المكرم المهين إلى غير ذلك، الأمر كله بيده جل وعلا. قال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا معطي ولا مانع لما أعطيت. بعد هذه التوسلات العظيمة والالتجاءات المباركة والتوجهات إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأقرار العظيم لله بهذه المعاني بدأ المطلوب والسؤال. قال اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. ولاحظ سؤال البسط، وكان في توسله إلى الله سبحانه وتعالى بدأ بقول اللهم لا قابض لما بسطت، فهذا فيه الإقرار بأن القابض الباسط هو الله جل وعلا، وأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لعبده من البسط لا أحد يستطيع منعه. فلما ذكر ما تقدم من التوسلات ذكر هنا مطلوبه وسؤله، فقال اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. ابسط علينا أي وسع علينا في ذلك، وسع علينا في البركة والرحمة والفضل والرزق، أعطنا من ذلك كله عطاء واسعا، أعطنا من ذلك كله عطاء واسعا. البسط هو السعة في العطاء، البسط هو السعة في العطاء، وهنا طلب أن يوسع له جل وعلا في عطائه ونواله في, في, في البركة والرحمة والفضل والرزق. قال اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. وقوله في جميع هذه الأربعة بركاتك رحمتك فضلك رزقك فيه إقرار من العبد أن الفضل فضل الله والبركة بركة الله والرحمة رحمة الله والرزق رزق الله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم المقيم، وهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة، نعيم الجنة ونعيم الدار الآخرة. قال النعيم المقيم أي الباقي الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. قد مر معنا قريبا في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وهنا قال النعيم الذي لا يحول ولا يزول، يزول بانتزاعه وذهابه ويحول بانتقاله، انتقاله مثلا من صحة إلى مرض، من غنى إلى فقر، من عافية إلى سقم. قال النعيم الذي لا يزول ولا يحول، لا يزول أي لا ينتزع ويذهب عن الإنسان بل هو باق دائم، ولا يحول أي لا يتحول. ولهذا أهل الجنة في الجنة نسأل الله عز وجل لنا أجمعين من كريم فضله واسع منه، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، هذا شأنهم. أما النعيم الذي في الدنيا فهو نعيم يحول ونعيم يزول، يكون الإنسان صحيحا فيمرض، يكون نشيطا فينصب ويتعب. أما هذه المعاني ليست موجودة في الجنة، لأن نعيم الجنة لا يحول ولا يزول، لا يحول ولا يزول، لا يحول، لا يحول نعيم الإنسان بحيث ينتقل من نشاط إلى نصب، من صحة إلى مرض، كل هذا لا يكون، ولا أيضا ينتزع النعيم ويذهب من الإنسان، بل هو باق. قال اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. وأيضا هذه الدعوة فيها تنبيه إلى أن نعيم الدنيا نعيم زائل، نعيم الدنيا نعيم زائل، وأمر ليس باق للإنسان، بل هو فان وذاهب ولا يبقى منه شيء. ولو أوتي الإنسان الدنيا بحذافيرها لا تبقى له أو لا يبقى لها، إحداهما لا تبقى له، ربما تنتزع منه وتذهب، يكون في المساء من أغنى الناس وفي الصباح من أفقرهم، وفي الصباح من أفقرهم، أو لا يبقى هو للنعمة إما بموت أو مرض. ولهذا بعض الناس عنده من الأموال ما لا حد له، لكنه لا يتلذذ بشيء منه، لأن صحته لا تساعده على التلذذ بهذا النعيم، عنده أموال لا حد لها، عنده أموال لا حد لها، لكن لا يستطيع أن يتلذذ بشيء من ذلك. وذكرت لكم مرة قصة رجل وهو من العمال يعمل بالأجرة عند صاحب قصر، وصاحب أموال طائلة جدا، أوسع الله عز وجل له في المال، كان عنده قصر وفيه من أنواع الأشجار والفواكه والثمار، وكان عنده عامل يعمل بالأجرة. فجاء الصباح وهو في قوته ونشاطه العامل، وجاء معه بزبدية كبيرة فيها اللبن، وفوق الزبدية رغيف من الخبز كبير وضعه على على على على زبدية اللبن، وجلس في الحديقة معه المسحات ويضرب بقوة بساعد قوي ويحفر الأرض، وإذا ضرب الأرض أصبح لها صوت من قوة ضربته. وصاحب هذه الأملاك رجل مريض في أنواع كثيرة من الأمراض في بدنه، وممنوع من أطعمة كثيرة، وما في حديقة من الفواكه والثمار ممنوع منه، وبنية ضعيفة، وجالس على شرفة الحديقة ينظر إلى هذا العامل القوي النشيط الذي يعمل عنده بالأجرة. ثم لما جاء الضحى عمل فترة، ثم لما جاء الضحى جلس واستراح قليلا، ثم أخذ رغيف الخبز بيده القوية وأخذ ينهش الخبز ويأكل، ثم مسك زبدية اللبن كاملة ودفعها بكاملها إلى جوفه وقام نشيطا قويا، وهذا ينظر إليه. فقال ليته يأخذ مالي كله ويعطيني صحته، ليته يأخذ مالي كله ويعطيني صحته، لأن هذا المال كله ليس مستفيدا منه ولا منتفعا به. فقد يكون عند الإنسان المال الطائل الذي لا حد له، لكنه لا ينتفع منه بشيء، لأنه ليس عنده صحة تعينه على الاستفادة من هذا المال. ولهذا نعيم الدنيا يحول ويزول، ونعيم الآخرة مقيم لا يزول ولا يحول. ولهذا قال وأسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، أي نعيم الآخرة ونعيم الجنة. قال: أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة. والعيلة هي الفقر، العيلة هي الفقر وشدة الحاجة. قال: وأسألك النعيم يوم العيلة. وهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى أن يسد حاجته وأن يغنيه من فقره وأن يعيد عبده من حاجة الناس والافتقار إليهم ومد اليد. قال: اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، أي يوم الفقر، بحيث لا أفتقر إلا إليك ولا أحتاج إلا إليك. قال: وأسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. والأمن يوم الخوف أي أن تؤمنني عندما يصيبني أو ينتابني خوف. قد كان عليه الصلاة والسلام إذا خاف عدوا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قال: والأمن يوم الخوف، أي أن تؤمنني في كل مقام يكون فيه خوفا أو اعتداء أو ظلما. في النسخة عندنا يوم الحرب. نعم عندي: والأمن يوم الخوف. الأمن يوم الخوف هو نفسه الأمن يوم الحرب. الحرب يكون فيها خوف، ومما يوضح ذلك الحديث الذي أشرت إليه. قال كان عليه الصلاة والسلام إذا خاف عدوا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فقول الله: وأسألك الأمن يوم الخوف أو يوم الحرب، يعني ملاقاة العدو، أي أن تؤمننا في مثل ذلك المقام. وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في معركة أحد، في معركة بدر، أمنهم الله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فأنزل عليهم أمنة، أمنهم وأمن قلوبهم، والعدو من أطرافهم ومن حولهم، ومن الله عليهم بنوم وسكينة. حتى إنه جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كان فينا يوم أحد من فارس إلا المقداد. يقول: وقد رأيتنا، وقد معنى، والكلام بمعنى، وقد أنزل الله علينا النعاس أمنة، ما فينا إلا رجل نائم، ما فينا إلا رجل نائم، حتى إن الرجل بيده سيفه فيسقط من النوم، والعدو قريب منهم حولهم، لكن أنزل الله عليهم نوم فسكنت قلوبهم واطمأنت. يقول: ما فينا إلا رجل نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد يديه إلى الله يبكي ويدعو الله، ماد يديه إلى الله عز وجل يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى. قال: والأمن يوم الخوف. اللهم عائذ بك من سوء ما أعطيتنا. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا، أي إني عائذ مستعيذ بك، طالب عوذك يا الله من سوء ما أعطيتنا. ما أعطيتنا أي من نعمة ومنة وعطية. وقد يعطى الإنسان النعمة مثل الصحة أو المال أو الولد أو نحو ذلك ويكون عليه فيها سوءا. قد يكون العطاء برضا وقد يكون العطاء بغير ذلك. ولهذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من سوء ما أعطاه، بحيث يكون ما أعطاه من مال أو نعمة أو ولد أو نحو ذلك عطاء خير وعطاء رضا وعطاء بركة لا سوء فيه. قال: وشر ما منعتنا. وشر ما منعتنا، أي ما منعتنا إياه من الخير أو من النعمة أو غير ذلك، نعوذ بك من شر ذلك. وقد يمنع الإنسان من المال أو يمنع من العافية ويكون في ذلك خير له، وقد يمنع منها ويكون فيها شر له. قد يمنع من المال فيكون فقيرا ويكون فقره خير له، وقد يكون فقره شر عليه، قد يكون فقره شر عليه. مثل بعض الناس يكون فقره شر عليه، لأن بعضهم لا يتورع حال فقره من الغش مثلا، من الخداع، من المكر، من الفواحش، من أجل تحصيل المال بأي طريقة، فيكون فقره شر عليه. وآخر قد يمنع من المال ويكون منع المال منه خير عليه. ولهذا هنا يقول: عائدا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، يعني اجعل الإيمان حبيبا في قلوبنا، تحبه قلوبنا، تأنس له، تحبه، تجد له لذة وطعما وحلاوة. وعندما يكون الإيمان حبيبا لقلب الإنسان يعظم تمسكه به وتعظم محافظته عليه وعنايته به ورعايته له. قال: اللهم حبب إلينا الإيمان، أي اجعل يا الله الإيمان حبيبا إلى قلوبنا، حبيبا إلى قلوبنا. وهذا دعاء، ولا بد مع الدعاء من فعل الأسباب. ومما يعينك على حب الإيمان أن تقرأ في محاسن الدين وتعرف فضائله وخيراته وبركاته وعوائده الحميدة عليك في الدنيا والآخرة. قال: حبب الإيمان، حبب إلينا الإيمان، أي اجعل الإيمان حبيبا إلينا، وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، أي اجعل قلوبنا متزينة بزينة الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان أكمل زينة، فيه أن الإيمان أكمل زينة وأعظم لباس، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال: اللهم زينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا مستفاد من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال: وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أي اجعل هذه الأمور مكروهة عندنا، مبغوضة عندنا، نكرهها ونبغضها ولا نحب شيئا منها، الكفر والفسوق والعصيان. والكفر هو الخروج من هذا الدين والانتقال منه بأي أمر ناقل من الملة، بأي أمر ناقل من الملة. والانتقال من الملة يكون بأمور كثيرة ونواقض عديدة جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقولك: اللهم كره إلينا الكفر، يشمل أن يكره الله عز وجل إليك الكفر بكل نواقضه، بكل نواقضه. وهذا يتطلب منك أن تعرف الكفر وتعرف نواقضه وتعرف خطورته عليك حتى تكون مبغضا له، كارها له. قال: والفسوق والعصيان، أي كره إلينا الفسوق وكره إلينا العصيان. والفسوق هو الخروج من الطاعة، والعصيان هو فعل المعاصي والذنوب، وذكرها مرتبة حتى حسب خطورتها، فبدأ بالكفر وهو أخطرها، ثم الفسوق، ثم العصيان. قال: واجعلنا من الراشدين، أي اجعلنا من عبادك الراشدين، أهل الرشاد. والرشاد ضد الغواية، الراشد ضد الغاوي، كما أن الضال ضد المهتدي. قد قال الله عز وجل في مدح نبيه، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، أي هو هذا الراشد. ونبينا عليه الصلاة والسلام نعت الخلفاء الراشدين بذلك، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشد ضد الغاوي، والضال ضد المهتدي. والراشد هو الذي يعمل بما علم، والمهتدي هو الذي يعلم العلم الذي يهتدي به إلى طريق الحق والخير. ولهذا إذا جمع بين الرشاد والهداية فإن الرشاد يعني العلم، العمل الصالح، والهداية تعني العمل، العلم النافع. الهداية تعني العلم النافع. وإذا جمع بينهما، هذا إذا جمع بينهما، أما إذا أفرد كل منهما فإنه يتناول الآخر. وعليه فإن قوله واجعلنا من الراشدين معناه اجعلنا ممن عرفوا الحق ولزموه وعملوا به. قال واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، هكذا لفظه عندكم؟ قال اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين. في غير هذا الدعاء، في الدعاء للميت، قال عليه الصلاة والسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هنا قال اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين. توفنا مسلمين أي وفقنا للوفاة على الإسلام، بحيث أن نبقى ثابتين عليه محافظين عليه مستقيمين عليه إلى أن نموت. هذا معنى قول توفنا مسلمين. وأحينا مسلمين أي أحينا على الإسلام، أي على الأعمال والطاعات والقربات التي يتقرب بها إليه. قال اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين، أي ألحقنا بعبادك الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومعنى قوله ألحقنا بهم أي وفقنا لنعمل بعملهم حتى نلحق بهم ونكون معهم ومنهم. قال وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. غير خزايا ولا مفتونين أي أعذنا يا الله من الخزي، أعذنا من الخزي. وخزي الإنسان يكون بإضاعته لدينه، خزي الإنسان يكون بإضاعته لدينه وانحرافه عنه، فيلقى الله عز وجل يوم القيامة هو من أهل الخزي. وفي دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالخزي يوم القيامة في حق من ضيعوا دينهم. قال غير خزايا ولا مفتونين أي غير مفتونين في ديننا بأمر يصرفنا عنه ويحول بيننا وبين حفظه والمحافظة عليه. قال غير خزايا ولا مفتونين. ثم قال اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم قاتل الكفرة، يسأل الله عز وجل أن يقاتل الكفرة بأن يحل عليهم عقوبته ونقمته وسخطه وأن ينصر عباده المؤمنين عليهم. قال اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك أي دينك الذي خلقت عبادك لأجله وأوجدتهم لتحقيقه، الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. فيسأل الله عز وجل أن يقاتل هؤلاء الكفرة. ولما يسأل الله عز وجل أن يقاتل كل كافر، وإنما قال قاتل الكفرة الذين هذا وصفهم. أما الكافر الذي لا يحارب المسلمين ولا يقاتلهم لا يدعى عليه، بل يدعى له، لا يدعى عليه بهذا الدعاء بل يدعى له ويتلطف به. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال واجعل عليهم رجزك وعذابك أي أحل عليهم عقوبتك وسخطك ونكالك. قال اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، وخص هؤلاء بالذكر لما كان منهم من معاداة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكونهم ضيعوا دينهم الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم وعرفهم به، فتخلوا عن هذا الدين وأحالوه إلى دين محرف ودين مبدل فأضاعوا دينهم. قال الذين أوتوا الكتاب إله الحق. وفي قوله إله الحق إقرار بأن الألوهية لله وحده رب العالمين، وما سواه فكل ألوهية أو تأليه لما سواه فهي ضلال وباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فهذا دعاء عظيم دعا به النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. قال علي، علي هنا هو شيخ المصنف شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: وسمعته من محمد بن بشر وأسنده ولا أجيء به. قوله ولا أجيء به يعني يقول لا أتقنه، لا أتقنه، لا أضبط روايته له. هذا معنى قوله لا أجيء به، أي لا أجيء به متقنا، لا أضبطه، لا أتقنه، هذا معنى قوله ولا أجيء به. هذا الدعاء أورده الإمام الذهبي في بعض كتبه، وأيضا ورد في المستدرك الحاكم، والذهبي له تلخيص لمستدرك الحاكم. فعندما أورد الذهبي هذا الحديث في تلخيص المستدرك قال: الحديث مع نظافة إسناده منكر، قال مع نظافة إسناده منكر. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى علق على كلام الذهبي هذا بقوله كذا قال، أي الذهبي: ولم أعرف لقوله وجها، ولم أعرف لقوله وجها، أي وصفه لهذا الحديث بأنه منكر. فهل هناك علة كن وقف عليها الذهبي من خلالها حكم على هذا الحديث بالنكارة؟ الله أعلم بذلك. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول: لم أقف أو لم أعرف لقوله وجها، أي لقول الذهبي في هذا الحديث بأنه منكر، يقول لم أعرف له وجها. وحكم الذهبي على هذا الحديث بالنكارة جاء في تلخيص للمستدرك، وجاء أيضا في تاريخ الإسلام، كتابه تاريخ الإسلام، قال: حديث غريب منكر، رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الكرب. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الدعاء عند الكرب. والكرب هو الشدة التي تصيب الإنسان، والألم الذي يصيب قلب الإنسان بسبب ما يحل به من مصيبة أو نازلة أو نحو ذلك، فيصاب القلب بألم وشدة تتعب الإنسان وتؤرقه، فلا يهدأ له بال ولا تنام له عين ولا يطمئن ولا تطمئن له حال. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دعوات عظيمة وعديدة يقولها المسلم في الكرب، وعقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لإيراد جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقوله المسلم عند الكرب. والموضوع موضوع جديد، وما بقي من الوقت لا أظن يسمح بالكلام على أحاديث هذه الترجمة أو هذا الباب، فلعلها تؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والعتق من النار، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وذرياتنا وأزواجنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أليس في كل كافر يكذب رسل الله؟ فقوله: اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، وكذلك قوله: اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، كذلك، ألا يدل على الدعاء على جميع الكفار؟ التكذيب لله ولرسوله درجات، هناك تكذيب مع محاربة ومعاداة ومبارزة للدين، وهناك تكذيب وعدم التصديق بهذا الدين لكنه ليس عن معاداة، ليس عن معاداة لأهل هذا الدين، بل أحيانا يكون من الكافر رفق بأهل الإيمان وتعاطف معهم ومساعدة لهم إلى غير ذلك من المعاني، ولهذا الكفار ليسوا على درجة واحدة، ولهذا أيضا كانت عقوبتهم في النار متفاوتة، فالكافر المحارب أمره يختلف عن الكافر غير المحارب. وإذا تأملنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالكفار نجد أن الأمر يختلف من كافر إلى آخر بحسب حال الكافر في كفره وعتوه وعناده ومحاربته للدين وأهله، ووجود هذه الخصال فيه أو عدمها، فالمعاملة مع هؤلاء تختلف، ليست على رتبة واحدة. قد مر معنا قريبا عندما قال الصحابة أو عندما قال الطفيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن دوسا كذبوا الله ورسوله، أدعو الله عليهم، فمد يديه عليه الصلاة والسلام، وظن الصحابة أنه سيدعو عليهم، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء للكفار في أمور غير ذلك، مثل ما جاء في الصحيح لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: استسقي لمضر، ومضر قوم من الكفار، قالوا: استسقي لمضر، قال: ألي مضر؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام: ألي مضر؟ قالوا: نعم. فمد يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اسقي مضر، وأنزل الله عليهم الغيث. وقال العلماء إنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تأليفا لهم، تأليفا لهم. ولهذا الكفار يختلفون، يختلفون، هناك كافر محارب، كافر معادي، كافر متسلط باغي على المؤمنين وعلى هذا الدين، وكافر مسالم ليس منه أذى وليس منه شر. والله جل وعلا قال عن هذا النوع الأخير، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي السنة وقد مر معنا طرف مبارك من هديه عليه الصلاة والسلام دعوات كثيرة لأفراد من الكفار بالهداية، وهدى الله سبحانه وتعالى خلقا منهم باستجابته سبحانه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومما مر معنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لوالدة أبي هريرة، كان أبو هريرة يدعوها للإسلام، وكان في كل مرة يدعوها للإسلام تسمعه في الدين وفي النبي ما يغضبه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ادعو الله لأم أبي هريرة، ادعو الله لأم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة إلى بيته فرحا مسرورا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وصل البيت وإذا بوالدته تغتسل، وإذا بوالدته تغتسل، وقالت: مكانك، يعني لا تدخل علي، كانت قد نزعت ثيابه وتغتسل، ثم لبست درعها وخرجت إليه وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. استجاب الله عز وجل دعوة نبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا يبشره بدخول أمه في الإسلام وإجابة الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فانطلق يبشره، ثم طلب منه دعاء آخر، قال يا رسول الله ادعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه للمسلمين وأن يحبب المسلمين لهم. قال فلم يوجد مسلم، قال بعض الرواة لم يوجد مسلم إلا وهو يحب أبا هريرة وأمه، لا يوجد مسلم إلا وهو يحب أبا هريرة وأمه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة ودعا لأمه أن يحببهم المسلمين وأن يحبب المسلمين إليهم. لهذا قال بعض الرواة لا يوجد مسلم إلا وهو يحب أبا هريرة وأمه، والشواهد على ذلك كثيرة جدا. نعم. يقول وفقك الله يا شيخ، ذكرت قاعدة أن الالتزام بالأذكار الواردة في السنة أفضل من غيره، فهل الحديث الضعيف الذي فيه ذكر أو دعاء ولكن معناه صحيح يدخل في هذه القاعدة من حيث أنه أفضل من غيره؟ القاعدة تتعلق بالسنة الثابتة، القاعدة تتعلق بالسنة الثابتة، والأفضل للمسلم في كل وقت ما كان موافقا للسنة في ذلك الوقت. فمثلا عند الأذان سماعك للمؤذن وترديدك معه أفضل من تلاوة القرآن، مع أن تلاوة القرآن أفضل الذكر، لكن عندما يؤذن المؤذن أفضل من تلاوة القرآن أن تسمع المؤذن وأن تردد معه. ولهذا الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، بحيث يهتدي المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما صح وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، أما ما لم يثبت فلا يشمله ذلك، خاصة فيما يتعلق بالأذكار الرواتب والأدعية المقيدة والأذكار المقيدة، لا يعمل بشيء إلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء المطلق، دعاء المسلم المطلق في حاجاته، لو دعا بدعوة صحيحة المعنى في حاجة من حاجاته، دعا بدعوة ولم يتخذها سنة راتبة أو دعاء موظفا في الأوقات أو مخصصا في الأيام، ودعا بها لحاجته، فلا بأس بذلك حتى لو لم يرد لفظها في السنة. فالمسلم يدعو الله عز وجل بما شاء من حاجاته ومطالبه الصحيحة فيما فيه مصلحة له في دينه ودنياه، لا بأس بذلك، ولا يلزم في مثل ذلك أن يكون لفظه ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.